والأسئلة الأخرى، حديث دخل النار رجل في ذباب، هل هذا صحيح أم لا؟ ثبت رواه أحمد بسند جيد، معناها أن تقرب بالذباب إلى الصنم فدخل به النار، إذا تقرب بالذباب أو بالدجاجة أو بالذبيحة أو بالدراهم من الأصنام أو إلى غيرها من المعبودة من دون الله صار شركا بالله عز وجل، في حذر من الشرك، ضرب به النبي المثل ليحذر من الشرك. الله جل وعلا قال: فصل ربك وانحر، وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لربنا لا شريك له، فندخل لغير الله وإن كان شيئا حقيرا يكون شركا بالله عز وجل. فيجب على المؤمن أن يطهر نفسه وعقيدته من سائر نواحي، ومنها دخل لغير الله. حديث اللي ذكره الشيخ، حديث اللي الشيخ اللي هو الدرهم ربا أشر من الصدق من ذنب فيها نظر يسحق نظر ما مروي، لكن يسحق نظر ولن يذكر ما في صار يضعف